إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سورة عبس وتولى. فقال سبحانه: عبس أي كلح وجهه وزوى ما بين عينيه وأظهر الكراهة فبدت على صفحة وجهه. عبس وتولى، أعرض بوجهه. عبس أي كلح وجهه وكلح وجهه وزوى بين عينيه وامتعض. وتولى أي أعرض بوجهه. لماذا؟ أن جاءه الأعمى، يعني لمجيء الأعمى إياه. فعبس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وظهرت الكراهة على وجهه، وأعرض يعني تولى بوجهه معرضا وأشاح، لأن الأعمى قد جاء وهو ابن أم مكتوم رضي الله عنه. عبد الله الفهري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مكفوف البصر، كما قال الله تبارك وتعالى: أن جاءه الأعمى. عبس النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض بوجهه، وتولى أي أعرض بوجهه. أن جاءه الأعمى، عبد الله ابن أم مكتوم، عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم عتبة ابن ربيعة وأبا جهل والعباس ابن عبد المطلب قبل أن يسلم هذا، ويكلم أبي بن خلف وأخاه أمية ابن خلف، يدعوهم إلى الله. العباس رضي الله عنه أسلم وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين ذكرهم كانوا من الصناديد ومن كبار قريش، لو أسلم الواحد منهم تبعه أقوام على إسلام. فطمع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وأنهم إذا أسلموا فإن قريشا تسلم لإسلامه، فأقبل عليهم يعظهم ويدعوهم إلى الدين الحق. فقال ابن أم مكتوم وهو لا يدرك ما هنالك لأنه لا يرى، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلح عليه، يقول: يا رسول الله أقرئني القرآن، علمني يا رسول الله مما علمك الله. ينادي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي مشغول عنه بدعوة هؤلاء إلى الله، وهو يلح على النبي ويكرر عليه صلى الله عليه وسلم. لا يدري ابن أم مكتوم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مقبل على غيره، حتى ظهرت الكراهة من إلحاحه على وجه النبي وأعرض عنه، لأنه قطع كلامه مع سادة قريش وصناديدها، وهو يطمع أنهم لو آمنوا وأسلموا لدخلت قريش كلها في دين الله، فكره النبي ذلك وظهرت الكراهة في وجهه، وأقبل على القوم وتولى عن ابن أم مكتوم. فأنزل الله رب العالمين الآية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه، وإذا رآه قال: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. كان إذا رآه بعد ذلك يقول له: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. عبس وتولى يعني زوى وجمع ما بين عينيه وكلح وجهه ممتعضا وظهرت الكراهة على وجهه. عبس وتولى، وتولى أعرض وأشاح بوجهه. أن جاءه الأعمى، ابن أم مكتوم رضي الله عنه يطلب منه أن يقرأه القرآن وأن يعلمه الدين، والنبي مشغول عنه بدعوة هؤلاء السادة الصناديد من قريش. فعاتبه الله رب العالمين فأنزل عليه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك يا محمد صلى الله عليه وسلم لعله، يعني الأعمى، يزكى يعني يتزكى فيتطهر من الذنوب بالعمل الصالح وما يتعلمه منك، أو يذكر يتعظ فتنفعه الذكرى يعني الموعظة. وما يدريك يا محمد أن هذا الأعمى إذا سمع منك القرآن وإذا علمته العلم أنه لا يتزكى ويتطهر بهذا العمل الصالح والعلم النافع، وأنه لا يذكر يعني لا يتعظ فتنفعه هذه الذكرى التي اتعظ بها. أما من استغنى، قال ابن عباس عن الله تبارك وتعالى وعن الإيمان بما له من المال، أما من استغنى عن الله، أما من استغنى عن الله تبارك وتعالى وعن الإيمان والدين وعنك بما له من المال والجاه والولد، فأنت له تصدى يعني تتعرض، أنت تتصدى لمن يستغنى، وأنت تعبس وتعرض عمن أقبل عليك يسعى يريد أن يتعلم ليتطهر ويتزكى بالموعظة ويتطهر بها، فعتبه الله رب العالمين. أما من استغنى عن الله تبارك وتعالى بما له من الجاه والمال والولد فأنت له تصدى يعني تتعرض له وتقبل عليه وتصغي إلى كلام. وما عليك ألا يتزكى، ألا يؤمن وألا يتطهر بالإيمان وألا يهتدي، إن عليك إلا البلاغ. وما عليك ألا يتزكى. وأما من جاءك يسعى يعني يمشي وهو يريد ابن أم مكتوم، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى الله تبارك وتعالى فأنت عنه تله تتشاغل وتعرض عنه. كلا، هذا زجر، أي لا تفعل بعدها مثله، إنها يعني هذه الموعظة تذكرة، موعظة وتذكير للخلق، فمن شاء من عباد الله رب العالمين ذكره أي اتعظ به يعني بهذا الذي سقناه لك من هذا الوعظ ومن تلك الموعظة. كلا زجر، أي لا تفعل بعدها مثلها ولا تعرض عن هذا الذي جاءك يسعى وهو يخشى، لهؤلاء الذين استغنوا عن الله تبارك وتعالى وعن الإيمان. كلا، إنها يعني هذه الموعظة تذكرة، فمن شاء ذكره. ثم أخبر عن جلالته عنده تبارك وتعالى فقال في صحف مكرمة، فمن شاء ذكره واتعظ به. هو في صحف مكرمة، إنها تذكرة كائنة في صحف مكرمة، هذا الذكر في صحف مكرمة يعني في اللوح المحفوظ، وقيل هي كتب الأنبياء، ودليله قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فمن قال هي كتب الأنبياء فهذا دليله. فمن شاء ذكر في صحف مكرمة يعني اللوح المحفوظ أو كتب الأنبياء مرفوعة مطهرة، مرفوعة يعني رفيعة القدر، مرفوعة الذكر، مرفوعة رفيعة القدر عند الله عز وجل، مرفوعة في السماء السابعة في اللوح المحفوظ، مرفوعة مطهرة لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة المكرمون، مرفوعة مطهرة في صحف مكرمة، تذكرة كائنة في أي شيء، كائنة في صحف مكرمة، مرفوعة رفيعة القدر أو مرفوعة في السماء السابعة، مطهرة لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة المكرمون بأيدي سفرة. قال ابن عباس ومجاهد يعني كتبة، بأيدي سفرة هم الملائكة الكرام الكاتبون، السفرة الملائكة الكرام الكاتبون، وقيل هم الرسل من الملائكة واحدهم سفير، سفرة جمع سفير، هم الملائكة الذين يسفرون بين الله تبارك وتعالى وخلقه، والسفير سفير القوم رسولهم الذي يسعى بينهم بالصلح. بأيدي سفرة يعني هذه الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة بأيدي سفرة، بأيدي الملائكة الكرام الكاتبين أو بأيدي الرسل من الملائكة، وهم جمع سفير، والسفير الرسول، وسفير القوم الذي يسعى بينهم بالصلح، بأيدي سفرة كرام بررة أثنى عليهم فوصفهم بالكرم والبر. كرام بررة أي هم كرام على الله تبارك وتعالى، بررة مطيعون، وبررة جمع بار. يقول الله تبارك وتعالى كرام بررة بأيدي سفرة، الملائكة الكرام الكاتبون أو الرسل من الملائكة، وصفهم بالثناء عليهم بقوله كرام بررة، هم كرام على الله رب العالمين، هم بررة مطيعون، جمع بار، بررة جمع بار. وقوله تعالى قتل الإنسان أي لعن الكافر، قتل الإنسان، لعن الكافر. من أين حدد الإنسان بأنه الكافر؟ من قوله بعدها ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، يعني ما أشد كفره مع كثرة إحسانه إليه وأياديه عنده وعطائه عليه على طريق التعجب. قتل الإنسان أي لعن الكافر ما أكفره، يعني ما أشد كفره وتعجب من كفره، لأنه يقابل العطاء والبر من الله تبارك وتعالى بهذا الكفر الشنيع، فهذا مما يتعجب منه ومن مثله. ثم بين من أمره ما كان ينبغي معه أن يعلم أن الله تبارك وتعالى خالقه، فيقول ما أكفره، من أي شيء خلق، لفظات استفهام ومعناها التقرير، من أي شيء خلق. ثم فسر فقال من نطفة خلقه فقدره، يعني قدره أطوارا طورا من بعد طور، نطفة ثم علقة إلى آخر خلقه بأطوار خلقه. يقول الله جل وعلا من أي شيء خلق. هذا الجاحد الذي يتعجب من كفره كان ينبغي أن يعلم أن الله رب العالمين هو خالقه، خاصة إذا نظر إلى نفسه، من أي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدره، قدره أطوارا طورا من بعد طور، نطفة فعلقة فمضغة إلى آخر أطوار خلقه، ثم السبيل يسره، ثم يسر له طريق خروجه من بطن أمه، ثم السبيل يسره. وقال الحسن ومجاهد يعني طريق الحق والباطل، سهل له العلم بالحق والباطل وهديناه النجدين. يقول يسر على كل أحد ما خلقه له وقدره عليه، ثم السبيل يسره، يسر له سبيل الخروج من بطن أمه، أو عرفه بما عرفه من العلم طريق الحق وطريق الباطل، أو يسر كل أحد لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له، ثم السبيل يسر، ثم أماته فأقبره، فجعل له قبرا يوارى فيه، ولم يجعله على سطح الأرض كبقية الحيوانات تأكله العوادي والضاريات من سباع الأرض والجو، ولكن أماته فأقبره، يعني جعل له قبرا يوارى فيه، ثم إذا شاء أنشره، إذا شاء أحياه بعد الموت وأخرجه منشورا مبعوثا ليقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ثم إذا شاء أنشره، أحياه بعد موت. كلا، رد عليه، أي ليس كما يقول ويظن هذا الكافر، لما يقضي ما أمره، أي لم يفعل ما أمره به ربه، ولم يؤدي ما فرض الله عليه، ولما ذكر خلق ابن آدم ذكر رزقه ليعتبر، ذكر خلق الإنسان بعدما تعجب من كفره، قتل الإنسان ما أكفره، ثم ذكر خلقه، من أي شيء خلق، يعني أفلا يتعظ، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا، لما يقضي ما أمره، ثم ذكر خلقه، وذكر بعد أن ذكر خلقه رزقه ليتعظ، فقال فلينظر الإنسان إلى طعامه، كيف قدره ربه ودبره له وجعل الطعام سببا لحياته، ثم بين ذلك فقال فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا إجمال، ثم فصله سبحانه وتعالى فقال أنا صببنا الماء صبا، أنا صببنا الماء صبا يعني المطر، ثم شققنا الأرض شقا بالنبات الخارج من الأرض بسبب نزول المطر، فشق النبات الأرض شقا بديعا حتى زهت به الأرض. يقول الله تعالى أنا صببنا الماء صبا فلينظر الإنسان إلى طعامه، ثم فصل أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض بالنبات شقا فأنبتنا فيها حبا يعني الحبوب التي يتغذى بها الإنسان، وعنبا وقضبا، العنب معروف والقضب القت، وسمي بذلك لأنه يقضب في كل الأيام أي يقطع، وعنبا وقضبا وزيتونا وهو ما يعصر منه الزيت بإطلاق، وزيتونا ونخلا جمع نخلة، وحدائق غلبا، غلبا أي غلاظا، والغلب الشجر الذي يلتف بعضه على بعض، وحدائق غلبا التف شجرها بعضه على بعض، والغلب أيضا النخل الكرام الغلاظ الجذوع، وحدائق غلبا، وفاكهة يريد ألوان الفواكه، وفاكهة وأبا الأب الكلأ والمرعى الذي لم يزرعه الناس مما يأكله الأنعام والدواب. قال عكرمة فصل الله تبارك وتعالى ما يكون فاكهة، والفاكهة ما يتفكه به وليس بصلب الطعام الذي يعيش عليه الإنسان، وإنما ما يتفكه به الإنسان سوى الطعام الذي يقوم عليه البدن. فقال الله جل وعلا وفاكهة وأبا، والأب للأنعام كالفاكهة للإنسان، فقال الله جل وعلا وفاكهة يريد ألوان الفواكه مما يتفكه به الناس، وأبا هو الكلأ والمرعى الذي لم يزرعه الناس مما يأكله الأنعام والدواب، فالفاكهة ما يأكل الناس والأب ما يأكله الدواب، وفاكهة وأبا متاعا لكم يعني منفعة لكم يعني الفاكهة، ولأنعامكم يعني العشب. هذه الفاكهة ليست بصلب طعامكم وإنما هي من المتاع، فقال متاعا لكم يعني منفعة لكم يعني الفاكهة، وكذلك الأب الذي هو للأنعام كالفاكهة للإنسان ولأنعامكم، فيعني العشب الذي ينبت والمرعى والكلأ الذي لم يزرعه الناس. ثم ذكر القيامة فقال فإذا جاءت الصاخة يعني صيحة القيامة، سميت الصاخة لأنها تصخ الأسماع أي تبالغ في إسماع الناس حتى إنها تكاد تصم الأسماع، صاخة تصخ الأسماع صخا حتى لتكاد تذهب بالأسماع إذهابا. فإذا جاءت الصاخة صيحة القيامة سميت بالصاخة لأنها تصخ الأسماء تبالغ في الإسماء، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لا يلتفت إلى واحد منهم لشغله بنفسه، لا يلتفت إلا إلى نفسه، حتى الأنبياء يقول الواحد منهم يوم القيامة نفسي نفسي، إلا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يشغله عن شأن غيره. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، قالت عائشة وسوءته يا رسول الله، ينظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل لا يواري السوءة شيء، مكشوفون تماما كما ولدتهم أمهاتهم. قالت وتنظر المرأة إلى الرجل والرجل إلى المرأة يا رسول الله وسوءته، قال يا عائشة الأمر أكبر من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يشغله عن شأن غيره، وجوه يومئذ مسفرة يعني مشرقة، أسفر الصبح أي أشرق الصباح بنوره، مسفرة مشرقة مضيئة ضاحكة بالسرور، مستبشرة فرحة بما نالت من كرامة الله عز وجل. ووجوه يومئذ عليها غبرة سواد وكآبة مما يشاهدونه من الغم والهم. وهذا في مقابل قوله وجوه يومئذ مسفرة. هنا وجوه يومئذ عليها غبرة فقابل. ويقول الله تبارك وتعالى ترهقها قترة تعلوها وتغشاها ظلمة وكسوف وكآبة من الهم والغم. أولئك الذين يصنع بهم هذا وهم الآخرون وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. هؤلاء هم الناجون الأولون. وأما من يأتي بعد بذكره ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة عليها سواد وكآبة تعلوها وتغشاها ظلمة وكسوف أولئك الذين يصنع بهم ذلك هم الكفرة الفجرة. الكفرة جمع الكافر والفجرة جمع الفاجر. فلا يصنع ذلك إلا بمن كان كافرا فاجرا طاغيا متجاوزا لحده معتديا أثيما. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من الصالحين إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.